هذا بيسموه العلماء تعليق بالمحال، وهذا يكون فيه الجواب بهذا الأسلوب فيه نكتب. فهو بدل أن يكون الضرب الرمل باطل يعطيك فائدة أن الضرب الرمل كان على النبي من الأنبياء السابقين، فهات إذا كان باستطاعتك أن يطابق علمك علم ذلك النبي فأنت الموفق. ماذا سيكون الجواب فيه إن كان أن يطابق ضرب رمل إنسان غير موحى إليه ضرب ذلك النبي الموحى إليه؟ هذا اسمه تعليق المحال. فإذا المقصود فيه التعجيز، فإن كنت تستطيع أن تعيد الأيام التي فاتت الصلاة فيها فاقضي. طبعا هو بيعرف ما بيستطاعته أن يعيد ذلك اليوم، فإذا سيعلم أنه لا قضاء. كذلك هنا إن كان باستطاعته أن يواصل خطه خط ذلك النبي فهو المسير الموفق، ويعلم أن ذاك النبي مضى وانقضى وراح بمعجزته ككل الأنبياء الذين ذهبوا بمعجزاتهم. فإذا خلاصة معنى فمن وافق خطه خطه كذلك هذا تعليق المستحيل، فلا يمكن موافقة خط اليوم الغمالين النجمين خط ذلك النبي. إذن فالضرب الرمل أمر غير مشروع لأنه تعليق بالمحال كتعليق قضاء الصلاة بعادة الأيام. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا أن نسلك منهج السلف الصالح في فهم الشريعة، ويحفظنا ويصوننا عن أن ننحرف.